خلي يا صاحب وكان عندي أعز الناس وكان حبيبي قوي وعدني على الإخلاص لما حظه ابتسم ولما حظه ابتسم بعدي ونسيني أصل الزمان ده كده في الأصيل على خدي وازاي يا صاحبي تخون وانت نزلت دموعي على خدي وازاي يا صاحبي تخون وانت ما كنا طول العمر صحاب دلوقتي بتسيبني لوحدي ادي الصحاب شوفوا شوفوا شوفوا ادي الصحاب شوفوا شوفوا شوفوا والعشرة هانت على قلبك وانا اللي قلبي كتير حبك والعشرة هانت على قلبك وانا اللي قلبي كتير حبك وكنت بفرح لو تفرح وكنت في الاحزان جنبك ادي الصحاب شوفوا شوفوا شوفوا ادي الصحاب شوفوا شوفوا شوفوا ولا الزمن لما ادالك وزاد يا صاحبي خلاص مالك ولا الزمان لما ادالك وزاد يا صاحبي خلاص مالك والدنيا ضحكت لك مرة في لحظة يتغير حالك ادي الصحاب شوفوا شوفوا شوفوا ادي الصحاب شوفوا شوفوا شوفوا والغالي اصبح يرخص لك وعشتي متهني في قصرك والغالي اصبح يرخص لك وعشتي متهني في قصرك انا مش حزين لك لنسيتني ده انت كفايه نسيت اصلك ادي الصحاب شوفوا شوفوا شوفوا ادي الصحاب شوفوا شوفوا شوفوا طب ما الزمان قبلك بعني حتى الحبيب بيلوعني طب ما الزمان قبلك بعني حتى الحبيب بيلوعني ابعد كمان انت يا صاحبي وزيد في بعدك ايه يعني ادي الصحاب شوفوا شوفوا شوفوا ادي الصحاب شوفوا شوفوا شوفوا ده شيء خلاص اصبح عادي ومش غريب للدرجة دي ده شيء خلاص اصبح عادي ومش غريب للدرجة دي لكن ما كنتش اتصور انك تكون بالاسواد ادي الصحاب شوفوا شوفوا شوفوا ادي الصحاب شوفوا شوفوا شوفوا الدمعة خبتها في عيني ودي مش عوايدك دي جافيني الدمعة خبتها في عيني ودي مش عوايدك دي جافيني وكان ضروري يا صاحبة انساك وكان فراقك على عيني ادي الصحاب شوفوا شوفوا شوفوا ادي الصحاب شوفوا شوفوا شوفوا ازاي يا صاحبي تكون ذكرى وليه كمان كل ده يجرى ازاي يا صاحبي تكون ذكرى وليه كمان كل ده يجرى ده مهما طال الليل يا زمان عندي امل لسه بكره ادي الصحاب شوفوا شوفوا شوفوا ادي الصحاب شوفوا شوفوا شوفوا وبكره لازم تاني افرح واللي انكسر راح يتصلح وبكره لازم تاني افرح واللي انكسر راح يتصلح ده مهما زاد في الورد الشوك لابد يجي في يوم يطرح ادي الصحاب شوفوا شوفوا شوفوا ادي الصحاب شوفوا شوفوا شوفوا والورد يرقص على عوده والفل نقطف عنقوده والورد يرقص على عوده والفل نقطف عنقوده واللي فات